يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز واندرج معه خلاد. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. النقاش بالإشباع. والله ورسوله أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وصلة جميم الجملة.